رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. انتهى المؤلف من الكلام على الحدود الدماء وما إلى ذلك من التفاصيل هذا باب جديد قال فيه قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الأقضية والشهادات والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. ترجم هذه باب في الأقضية أقضية الأقضية بفتح الهمزة جمع قضاء جمع قضاء كأقبية جمع قضاء ويقال أيضا قضايا جمع قضية ومن معاني القضاء الحكم وهو المراد هنا الذي العلم الشرعي الذي يقال إما أن يكون فتوى وإما أن يكون قضاء. في الفتوى إخبار عن حكم شرعي من غير إلزام المفتي يبين حكم الله تعالى بحسب ما عنده من العلم لكنه لا يلزم المستفتي باتباعه. أما القضاء فيختلف عن الفتوى بأنه إخبار عن حكم شرعي مع إلزام. النزاعات التي بين الناس إما أن تفك بالقضاء وإما أن تفك بالصلح إما هذا وإما هذا. الصلح في الماضي كان العلماء يقولون بأنه يجوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. في هذا الوقت الذي نحن فيه بعد أن غاب عن المسلمين كثير من الأحكام الشرعية ولم تعد تقام والله أعلم يظهر لي أن الصلح يختلف عن ذي قبل فيصير الصلح أمرا مؤكدا لأن بدل الصلح في الغالب هو القضاء والقضاء في الغالب ناكب عن شرع الله تعالى. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يرى بأن الصلح لا ينبغي أن يكثر منه لأن فيه ضربا من الافتيات عن الحاكم لكن في هذا الوقت والله أعلم ينبغي أن يكون الأمر مختلفا. لماذا؟ لأن كثير من أحكام الله تبارك وتعالى غائبة عن القضاء فلا يقام فيه شرع الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. ولذلك يتعين على الهيئات والجمعيات بل وعلى الحكام والحمد لله في بلادنا موجود منذ سنوات صدر يعني نص تنظيمي ولا أقول تشريعي ماذا بكم تجنبوا هذه الكلمات على التشريع فلا تنسبوها إلا إلى كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن التشريع لله. فصدر نص تنظيمي في بلادنا يعني يخول بمقتضاه الإصلاح بين المتخاصمين والمتخاصمين على أن يوثق ذلك الصلح. وهذا أخوكم هذا كان قد نادى به منذ يعني ربما 14 سنة والوقت اللي قلته كان ما زال هذا النص ما صدرش في بلادنا. قلت أنا ما المانع أن الناس يرفعون إلى حكامهم مطالب يقولوا لهم احنا نتصالح وانتم وثقوا النصح لأنه بالتوثيق وصدور حكم قضائي يعطى ذلك الصلح قوة الإلزام واضح ويسجل ويوثق. هذا الذي كنا نتمناه حصل في بلادنا لكن ينبغي أن يتولى الصلح العالم والعارف. أما إذا كان غير يتولاه واحد صلح بيناتهم بأي شيء ما يعني رانا غير ثم ندور. ولهذا الجمعيات اللي فيها أهل طلبة العلم والله أهل العلم هذه ينبغي أن يوكل إليها هذا الأمر لأن الجمعية عندها قوة نفوذ وعندها نوع من السلطة المعنوية بمقتضى اعتمادها ومعرفة الناس إياها ووجود مقرات عامة لها وهكذا. فلو كان في بلادنا إن شاء الله حكامنا يعني ينشطوا هذه الجمعيات ويفوضوا للجمعيات التي أظهرت مصداقيتها ورسوخها في الدعوة إلى الخير ورزانتها والمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي كما يقولوا، يعني الجمعيات التي هذا شأنها يوكل إليها هذا الأمر ويتولى أهل المعرفة فيها الإصلاح بين الناس، والحاكم كي يصلح وثيقة معينة الحاكم يحددها ما له يصادق على ذلك الوثيقة ويصدر بها حكم قضائي. زينة ولا لا؟ هذه حلوة وزينة، خش المسلم والمؤمن ولا سيما طالب العلم ما يليقش يسد أمامه الأفق بحيث يصير مظلما يقول ما كانش خرجة، لا لا لا، المخرج دائما كاين، وإنما التفكير في المخرج هو الذي يعوزنا. واضح كيف؟ هذا إذن باب في الأقضية والشهادات. ذكر الشهادات لأن الشهادات هي معظم ما يثبت تثبت به الحقوق، الحقوق باش تثبت أو تثبت بالإقرار ما بالشهادة، ولا لا؟ البينة، والبينة غالبا شهادة، وفي هذا الوقت رانا في الوثيقة، هذا سكنتك وراها العقد الملكية. ففي هذا العصر صار كل شيء موثق، لهذا أعطف الشهادات على الأقضية. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمورا لم يترجم لها في بترجمة خاصة، فأدخل الكلام على الصلح. ليه على الصلح؟ لأن الصلح بديل عن القضاء، والصلح فيه منافع أكثر من القضاء. كيف؟ الناس إذا قضيت بينهم خلاص فيها مقاطع الحقوق، كثير ما يخرج الناس وقد حكم بينهم باش وموش مريح، لكن إذا تصالحوا هذا يترك شيء وهذا يترك شيء وتصالحوا، فالصلح فيه إماتة الأحقاد والضغائن، ولا لا؟ والقضاء، القضاء إذا قاضى القاضي بشيء فهذا لا يعني أن ما قضى به حلال لمن قضى له به. ولذلك مالك بن أنس رحمه الله صدر كتاب القضاء في موطأه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من غيره، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، من نار، فليأخذها أو ليذرها. قضاء القاضي لا يحل للشخص الحرام، مش كون القاضي قضى خلاص صار له حلال، إن كان يعلم أن هذا ليس حقا في الظاهر نعم، أما في الباطن فالمرجع الله، فيكون قد أخذ حراما وإن قضى له القاضي. والناس غالطين، نخرج له كاغط كما يقولوا، كاغط مش يقولوا هكذا، خرج له كاغط، وكاين اللي رحلة حاجة تافهة يخرجك، ينفق نفقات نتاع التقاضي ونتاع المحامي ويقعد 6 أشهر، والله الأمر هين لين سهل مقارب، يمكن بكلمة طيبة خلاص يفض النزاع. والشهادة كما قلت لكم عطفها على الأقضية لأنها مما تثبت به الحقوق، ولذلك الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا. قيل أن هذه الآية في أداء الشهادة، وقيل إنها في تحمل الشهادة، قيل إنها في أداء الشهادة، وهذا هو الظاهر لأنهم سماهم شهداء، فمعنى ذلك أن الشهادة قد تحملوها منها. على كل حال، إذا يعني العلماء فرقوا بين تحمل الشهادة وبين أداء الشهادة، أما أداء الشهادة خلاص ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أما تحملها فإن لم يوجد من يتحملها ولم يقل بوجوب ذلك تضيع الحقوق، المضيع تضيع الحقوق، والشرع حريص على توثيق الحقوق وإثباتها حتى لا تضيع. ولذلك جوز الشرع الشهادة في السفر، لكن يعني على قول بعض أهل العلم جوز أن يشهد على الوصية في السفر إذا لم يجد الإنسان من يشهد على وصيته غير الكفار أشهدهم عليه، كما قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهدوا بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوا عدل منكم أواخران من غيركم، سواء من غيركم من غير المسلمين، وقيل من غير عشيرتكم وقبيلتكم، معناه يشهد الإنسان الكفار حتى لا تضيع الحقوق. إذن هذا باب في الأقضية والشهادات. نعم. القضاء يعني يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن ينصبوا القاضي حتى يقضي بالمسلمين، لأنه إن لم يوجد قاضي ضاعت الحقوق، فينبغي أن ينصبوا القاضي. والقضاء كان عند المسلمين مستقل عن الحاكم. نعم الحاكم يمكنه أن يتولى هو القضاء، لكن مستقل عن الحاكم. إذا كان الحاكم خصما جلس مع خصمه أمام كيف يسموها في هذا الوقت، كيف يسموها الدول في هذا العصر، استقلالية السلطة زيد القضائية عن السلطة التنفيذية، سأل من سلطة الدول اليوم ما كانش حافظين ثلاثة شنو هم يقولوا السلطة الرابعة، وين السلطة الرابعة لكم تعرفوا تصنع الرأي العام وكثير ما تصنعه بالباطل، فالسلطة القضائية والسلطة أقول لكم ما تقولوا تشريعية دبروا عليها، ما كمش ملزمين بأن تقولوا ما قال غيركم، دبروا عليك كلمة واحدة أخرى خير لكم التشريعية. إذن السلطة هذه والسلطة هذه، فالقضاء القضاء عنده استقلالية عن الحكم في الشرع. واضح؟ اللهم إلا إذا كان الحاكم قاضي يمكن أن يقضي، ولذلك حكم الحاكم أعم، صلاحية الحاكم أعم من القضاء. والله لا، لأن الحاكم إذا اجتهد، إذا كان عالم، إذا اجتهد خلاص ينبغي طاعته في غير المعصية. والله لا، لهذا يعني ربما تعرضنا لهذا ما أحسب أن تعرضنا له، فقلنا إن بعض أهل العلم ومنهم الطبري رحمه الله تبارك وتعالى قال إن قول الله تعالى الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال هذا في الحكام لعارف عالم. ليه؟ قالوا لأن الفتوى تاع العالم مالها غير ملزمة، أما الحاكم إذا كان اجتهد في مصلحة تاع الأمة صار طاعته واجبة في المعروف. لهذا كما قلت لكم الطبري رحمه الله قال بالآية في الحكام، لكن الحكام الذين يتحدث عنهم الطبري شكون؟ المعرفة وأهل العلم، فكأنهم جمعوا بين الأمرين، فما كانش ثم فرق كبير، والجمهور على أن العلماء والحكام. واضح؟ لكن ما أمر القضاء عظيم وخطير، خطر القضاء عظيم، ولذلك كان العلماء القادرون عليه يفرون منه خوفا من تبعاته وخطورته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا، وهنا يبين لنا أن القاضي ماشي نص بروحه قاضي، العالم ما يجعلوش، العالم لا يجعلوه، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا العالم ما يجعلوش، هما يعني العلم لا يعطي يعني لا يعطي هذه المنزلة لا يعطيها الناس لشخص، هو يكتسبها العلم. أما القضاء وهذه والحكم هذا يعطيه الناس، حاكم الناس يبايعونه حاكم، القاضي نصبه قاضي. واضح كيف؟ من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. هذا الحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة. قال ابن الصلاح كما نقله عنه صاحب عون المعبودي ذبح من حيث المعنى، لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وعذاب الآخرة إن فسد. لا إله إلا هو، بين عذاب الدنيا إن رشد، إن كان على الرشد، وبين عذاب الآخرة إيه. وقيل معناه أنه آيل إلى ذلك، معناه سيؤول أمره إلى الذبح، كما هو أحد تأويلات حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم هو المحجوم، معناه يؤول إلى الإفطار، يدخل له شوي دم والله كذا كما هكذا عندما يمص واضح. وقال الخطابي أيضا معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه، يقول من تصدى للقضاء فقد تعرض للذبح فليحذره وليتوقعه. وقوله بغير السكين يحتمل وجهين، أحدهما أن الذبح إنما يكون في ظاهر العرف بالسكين، فهذا يذبح بغير كالخنق مثلا، وأيهما أشد خطرا، أن يذبح الإنسان بالسكين ولا أن يخنق؟ فعدل به عليه السلام عن غير ظاهر العرف وصرفه عن سنن العادة إلى غيرها، ليعلم أن الذي أراد بهذا القول إنما هو من يخاف عليه من هلاك دينه دون بدنه. والوجه الآخر أن الوجه أن الذبح الوجيء الذي يقع به إزهاق الروح وإراحة الذبيحة وخلاصها من طول الألم وشدته إنما يكون بالسكين، وإذا ذبح بغير السكين كان ذبحه خنقا وتعذيبا. فضرب المثل في ذلك ليكون أبلغ بالحذر والوقوع فيه. قال بعضهم في هذا المعنى يعني كأنه عرف الحديث فقال: ولما أن توليت القضايا وفاض الجور من كفيك فيضا ذبحت بغير سكين وإنا لنرجو الذبح بالسكين أيضا. وعلى غاية من لك هذا يعني قالوا بمجرد ما توليت القضاء راك ذبحت ولكن بغير سكين، ويتمنى له معاذ الله أن يذبح بالسكين، فكأن هذا ذبح لماذا؟ ذبح لأخلاقه وذبح لتجرده وذبح لما ينبغي أن يكون عليه من عفة وورع وخوف لله. ثم بعد ذلك يأتي ونحن لا نتمنى لمسلمين لا هذا ولا هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. ما تفصيله؟ رجل عالم الحق فقضى به فهو في الجنة بطبيعة الحال مع أمور أخرى. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. فإذا طبقتم هذا على القضاء في الدول الحديثة وين راه التقسيم؟ ربما هذا عندما يكون القضاء سائرا على الشرع، فمن علم الحق وقضى به فهو، ومن جاهله ومن عرفه وجار. لكن هذا كما قلت لكم عندما يكون القضاء مبنيا على الشرع. الذي يجوز قضاؤه هو المسلم الذكر الحر العاقل العدل. الله أهل المذهب قالوا ما يليقش يكون شديد الذكاء، ربما تعجبوا إذا كان شديد الذكاء ربما يتجاوز البينات إلى إعمال يكون فاطن عالم كذا، بس يكون شديد سبحان الله، لأنه في الحقيقة يتعامل مع البينات والوثائق، ما يليق له يحلق في الخيال بفطنته وذكائه. واضح كيف؟ إذا قلنا ينبغي هو المسلم الذكر الحر البالغ العاقل العدل، مش فاسق قوم الناس. واختلف في اشتراط الاجتهاد، وكما اشترط الاجتهاد وهذا هو الأصل لو كان ذلك ممكنا، لكنه قد يتعذر مع كثرة المحاكم. فيمكن هذا على كل حال المسألة اللي غادي نقولها اختلف الناس فيها، وبكثير من أهل العلم يرون أن الأحكام لا ينبغي أن تقنن. أهل العلم من المعاصرين لا يرون تقنين الأحكام، قال لك هذا سيؤدي إلى أن الناس يخالفون الشرع. إذا عرفتم كلام لمالك مع بعض الخلفاء استحضروا وين؟ عندما طلب منه بعض الخلفاء أن يلزم الناس بالموافقة، أبى عليه مالك ذلك، والموطأ يحتوي على العبادات وعلى المعاملات. لكن يظهر لي رغم هذا الكلام الذي عليه بعض أهل العلم الذين لا يرون جواز تقنين القضاء، أخوكم هذا يرى بأنه وين راه كنت القاضي اللي غادي حتى ولو كان يعني افرض أنت من الأمور التي كانت سببا في دخول التقنينات الغربية عدم وجود مدونة مضبوطة في الأحكام هذه مضبوطة لأن أنت تقول له افرض أن هناك شخصا عنده علم شرعي تقول له اقضي بين الناس قد لا يقدر لأنه ليس أمامه شيء. على العقل يكون عنده شيء أمامه معد مدونة مضبوطة معدة كما قانون الأسرة مثلا ويترك له مجال ماله للتصرف. صار أحكام الأمهات المجمع عليها المنصوصة هذه ما المانع أن تقنن؟ ثم كثرة المحاكم في هذا العصر هل تستطيع أن توجد أنت لكل محكمة هو قاضي واحد ما يكفيش ولا لا؟ هل تستطيع أن توجد أناس يعني في مستوى عالي من العلم بحيث يستطيعونهم أن يجتهدوا ويجتهدوا؟ ولذلك يظهر لي والله أعلم في المسائل المدنية هذه لابد من تنظيم وتقنين. لأن إذا كان عندك قاضي أنت مثلا في مدينة وقاضي آخر في مدينة أخرى وفي قضية واحدة هذا قضى بشيء وهذا قضى بشيء مخالف له يحصل اضطراب ولا لا يحصل؟ شيء يقولون يحصل اضطراب ولا يحصل؟ يحصل اضطراب. يقول لك هذه قضية واحدة نفسها ويمكن هذا. ولذلك يظهر لأنه لا بد من تقنين شيء. العبادات نعم عبادة الإنسان بينه وبين الله كما قلنا مرارا لا ينبغي للحاكم أن يدخل في عبادة شخص لربه اللهم إلا في الأمور العامة أذان هلال. أما الأمور الأخرى الإنسان يترك فيها وشأنه يقنوت والله يرفع يديه والله يسلم تسليمتين والله كما الملك يسلم ثلاثة شأنك دخلني فيك أنا. لكن الأمور العامة هذه تضبط. فلهذا والله أعلم إذا قيل بأن التقنين ذا ما هوش مشروع كما عليه بعض أهل العلم وبعض الناس قالوا مشروع على الأقل يكون هناك قول وصد بحيث الناس يجدون أمامهم شيئا. ولا يصلح في هذا العصر في هذه الأمور إلا الانضباط الأمور العامة في الإدارة في الهيئات لا بد من شيء يعتمد عليه في هذه المسائل على الأقل في أمهات المسائل. يعني مثلا الشوكاني في كتابه يسموه برار ولا شيء يسموه الروضة الندية. طيب الضرار البهية شرحه له لك سموه هو شرح هذا. هذا مثلا جمع المسائل المنصوصة واعتبرها بأنها مما لا ينبغي أن يختلف فيه لا بس كما المسائل المنصوصة وإن كان ثم ينازع في بعض المسائل لكن المنازعة ما لها محدودة خفيفة. فهذا التقنين في هذا العصر مطلوب. وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن من الأسباب اللي خلت التقنينات نقولش التشريعات خاطرش على بالك الطبع يغلب التطبع أول هنا كلمة التشريع التشريع تولينا نطبعها المجالس التشريعية والتشريع سبحان الله التشريع جاي من الشريعة. الشريعة على بالكم شهية هذاك المال اللي ما هوش في بير هذاك المال اللي على وجه الأرض عد دائم الإنسان يروح يشرب بلا ما يتعب. ثاني الشريعة الشريعة بمثابة الماء الذي تحيا به الأبدان والأجسام وهو عد يعني متوفر في كل وقت. فهذه العبارة لا ينبغي أن نلطخها ونوسخها بإطلاقها على ما على زبالة الأفكار. رأيك ورأيي ورأي ما رأي هذا دين هذا دين ربي ارتضاه لنا نزل علينا الوحي كتاب بين أيدينا إلى يوم القيامة ربنا يخاطبنا وانت تترك خطاب ربك إلى خطاب عبد من عباد الله يخطئ ويصيب. المهم كما قلت لكم يعني هناك قول وسط يمكن أن يعتمد عليه كما قلت لكم. الشيخ شاكر رحمه الله ذكر في بعض ما كتب أن من الأسباب التي أدت إلى أن نغزى بالقوانين وبالتقنينات الغربية أننا لم نقنن. إحنا نوافق الذين قالوا ما التقنين هذا فيه كذا وكذا بس أقول لهم إذا توفر أهل المعرفة وآمنا المخاطر التي تترتب على هذا على الأقل نقنن وننظم أمهات المسائل هذه الإجماعية والمنصوصة غير المعارضة. واضح؟ من ضمن هذا والله أعلم نافع. إذن قلنا الذي يجوز قضاؤه المسلم، إحنا قادنا إلى هذا الاجتهاد، لما قلنا بأن القاضي يكون مجتهد قلنا إن توفر هذا قد يتعذر، بل هو متعذر اليوم، فيمكن أن يعتاض عنه بتوحيد الأحكام في الجملة، هذا اللي طولنا فيه المسألة في الجملة. والذي ينبغي وجود هيئة القضاء فيها المجتهدون، ها؟ وقد اختلف في قضاء المرأة، والظاهر أن القضاء من الأمور العامة، فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا الحديث في صحيح البخاري عن أبي بكرة، وترجم عليه النسائي النهي عن استعمال النساء في الحكم. النسائي يعني معناه يترجم الشيء اللي فهموا، يعني أنا سمعت إلى بعض المنسوبين للعلم عليهم رحمة الله تعالى قد أفضوا إلى ما قدموا في أحد ملتقيات الفكر الإسلامي، وقف على منصة للملتقى وقال لهم: منعتم النساء من الحكم لحديث ضعيف، وذكر هذا الحديث. وأذكر أنه كان عندي كتاب الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى في بيتي، فجئت البيت وسبحان الله وكأنني اغتظت من ذلك الكلام الذي سمعته من هذا الرجل عليه رحمة الله وغفر الله له. فلما رجعت إلى البيت فتحت الكتاب هكذا فوقعت عيناي على هذا الحديث، وأنا كنت أعلم صحته وأنه في البخاري، لكن وقعت سبحان الله، فأعددت كلمة لرد عليه. فلما جئت القاعة نبهني بعض الإخوان قالوا لي لا تفعل هذا رجل كبير وكذا، فسكت. ومن بين ما قاله هذا الرجل عليه رحمة الله ومغفرته قال: منعتم النساء الحكمة بحديث ضعيف، ألم تعلموا ما فعلت رئيسة سرناديب؟ يسموها سرناديب، يسموها ضروف منزل. ألم تعرفوا ما فعلت مارغريت تاتشر، غولدا ماير؟ لقد قدنا دولهن إلى النصر، لأن في ذاك الأعوام كانت انتصر اليهود بين قوسين على في حرب 67 يعني الحرب. فقال هذا وغفل هذا المسكين عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم أو لو أمرهم امرأة. إحنا الفلاح المعتبر في الشرع هو فلاح الدنيا فلاح آخرة. إنه لا يفلح الظالمون، معناه إذا شفنا أنه راكب على سيارة تعزوج الله نقول فلاح، هذا لا يقوله عالم. لذلك استنكرنا يومئذ قبله وقل أرضى إلى ما قدم فغفر الله لنا ولا. فالمرأة لا تتولى القضاء، وليس هذا حطا من منزلتها أبدا، كما أن عدم توليها التزويج تزويج نفسها ليس حقا من منزلتها. يزوجها ولدها، ولدها يطيحها ويسلمها على يدها ولا لا، يزوجها ولدها، يزوجها أباها، ما تولاش تزويج نفسها ولو كانت مش عارفه، ما تولاش. لا تزوج المرأة المرأة والمرأة نفسها، وهذا ليس حقا من قيمتها أبدا. وإن كان المالكية وبعضهم قال بأنها يمكن أن تتولى جانب الزوج، بعضهم يمكن تكون وكيلة عن الزوج، صح زوج نفسها ما تزوجها. إذن هذا عن الترجمة. أما الفقرة الأولى، الفقرة الأولى فقد قال فيها رحمه الله تعالى: والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. شأن هذا المؤلف رحمه الله تعالى أنه يذكر النصوص، والنصوص من كتاب السنة فيها نور وفيها خير، هي تنور القلوب. فذكر هذا الحديث، هذا الحديث هو قطعة من حديث ابن عباس رواه البيهقي عنه وحسنه النووي في الأربعين، وهو في الصحيحين بنحوه كما سيأتي. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، واليمين على المدعى عليه. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم. لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل شخص قال شيئا وأجيب إليه وأعطيه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ما ذكرش هنا المدعي، هل ما ذكرش هنا المدعي، هل أشار إليه؟ أشار إليه، قال له يعطى الناس بدعواهم. إذن هنا ذكر المدعي، فلا تكفي الدعوة. كي تثنوا الدعوة؟ دعوة كي تجي تثنوها الثنية تاعها دعاويو. جماعة يقولوا الدعاوي لأنهم يقصدون الدعوة. لا دعويان. لو يعطى الناس بدعواهم، معناها لو كل لو أن كل أحد ادعى شيئا وأعطيه، يقول له اقتل فلان وهذا كذا وهذا ادى لي مالي وهذا كذا، فلا بد من البينة. فكأن هذا الحديث فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المدعي من الإثبات. كيف ذلك؟ لو يعطى الناس بدعواهم فطوي ذكر ما ينبغي أن يكون عليه المدعي من البينة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فثبت أن المدعي ينبغي أن يأتي بالبينة، فإن أتى بالبينة ما له قضي له بها، واضح كيف؟ وإن أنكر الآخر ما له كان عليه اليمين. وقوله لو يعطى الناس بدعواهم يشير إلى أن البينة على المدعي، وهذا من الرفق بالأمة. ليه؟ لأن المدعي قد يكون من أهل الصدق والعدل، ومع ذلك لا يصدق في دعواه بمجرد ذلك على خلاف الأصل في تصديق العدل. وإذا جاب لك خبر صدقه، صح ما راه يدعي حقا له، فلا يصدق بمجرد كونه صادقا. قال لي سكنتي والله سيارتي والله، أبدا، لا بد من البينة. وهذا الحديث من قواعد القضاء العامة، فيطالب المدعي باش بإقامة البينة. فالمدعي هو الذي يقيم البينة على دعواه، فإن لم يفعل فإن أتى بالبينة قضي له بها، فإن لم يفعل حالف المنكر. لكن الإشكال من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ اختلف في ذلك. قال بعضهم إن المدعي هو الذي يقول كان، هو الذي يثبت، هو الذي يقول كان شيء ما، قال شيء ما، قال كان هذا أخذ لي مالي مثلا، هذا يثبت، والآخر لم يكن. فبعضهم قال إنه هو الذي يقول هذا، هو في مقابله الذي يقول لم يكن. وبعضهم قال هو الذي لو سكت لما نوزع في سكوته. المدعي شكون؟ هو الذي إذا سكت لم ينازع في سكوته. يقابله المدعى عليه، هو الذي إذا سكت ينازع في سكوته. المهم يعني الأمر واضح، فالأمر واضح وإن اختلف في التعريف وتحديد، وأحيانا ربما يلتبس المدعي بالمدعى عليه، لكن الأمر في غالب الأحيان واضح. ولهذا المعنى قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: من عرف الفرق بين المدعي والمدعى عليه فقد عرف وجه القضاء. نعم تفضل. ثم قال عليه الرحمة: ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة، كذلك قضى حكام أهل المدينة. وقد قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. نعم، ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة. ولا يمين يعني هو إذا جاء المدعي بالبينة قضي له بها، جاء بشاهدين. في هذا العصر راه يجيب وثيقة مسجلة مدونة يقضى له بها، لم يأتي بالبينة إذا لم يأتي بالبينة وش يفعل؟ يحلف المدعى عليه فتبرأ ذمته. قوله واليمين على من أنكر هذا عموم، أهل المذهب يخصونه بشيء، يخصونه بعمل أهل المدينة. لهذا قال هنا لما كان قوله اليمين على من أنكر عموم بين عن اليمين لا تتوجه على كل منكر، اليمين لا تتوجه على كل منكر بل إنما تتوجه على المنكر ما حصل اختلاف إذا كان بينه وبين المدعي خلطة، عرف أنه يبيع له ويشتري منه ويخالطه. أما إذا كان قرب واحد منطر ليس بينه وبينه خلطة، قال عندي حقي عنده، هذا لا، هذا لا يفعل، واضح كيف؟ فإذا كانت هناك خلطة تثبت الخلطة بشاهد، بشاهد أو بامرأة واحدة، قال نعم هذا بينه وبينه خلطة، وبإقرار المدعى علي قال واه أنا خلطت، أنا إذا خلطت لم يقم بين على دعواه احلف أنت. أما إن لم تثبت الخلطة فلا تتوجه اليمين على إما خلطة وإما تهمة، قال سرق الخلطة في غير التهمة السارقة أو نحوها، فإذا كانت الدعوة متعلقة بتهمة كسارقة مثلا هنا لا يطالب بها، لا يشترط الخلطة، لكن إذا كانت في غير تهمة ينبغي أن تثبت الخلطة حتى لا يدعى على أهل الفضل والخير. ولذلك قال هنا كذلك قضى حكام أهل المدينة، فهذا هو الذي خصوا به هذا الحديث، وأكد ذلك بقول عمر بن عبد العزيز اللي قال فيه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فذكر هذا دعما لهذا الأمر. وعمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الصالحين بعد الخلفاء الأربعة الراشدين، لا ينبغي الإنسان يقول عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء ومعاوية ماله ما عجبكش، والله والله كما يقول العام ما جاك على العين وما نكملش، كيف خامس الخلفاء خير إن شاء الله؟ هذه ربما يقولها واحد في قلبه خبث يريد أن يلمز معاوية ولكن تمت في قلبه، إذا قلت خامس الخلفاء الراشدين معاوية ماله، معاوية ثاني خليفة، وإذا كان فيه شيء فهذا مغمور في بحر الصحبة، فحفظوا هذه العبارات ولا سيما في ذلك الوقت. هو يدخل لك من باب مدح عمر، وعمر لا شك أنه ممدوح فاضل خير صالح راشد عالم، بس هذا إزراع لمعاوية، فحفظوا هذه العبارات. إذن قلنا خصصوا هذا العموم بعمل أهل المدينة، ومن الفجور الذي ذكره عمر بن عبد العزيز الكذب، وهو الذي يهدي إليه أيضا، وشاهد هذا ما حكم به عمر بن الخطاب حين أمضى على الناس الطلاق الثلاثة في كلمة واحدة لكونهم تتايعوا فيه ووافقه الصحابة، وقد رواه مالك في موطئه عن حميد بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا جاء الرجل يدعي على الرجل حقا نظر، فإن كان بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلف انتهى. وذكر مالك رحمه الله في موطئه أن هذا أنه الأمر عندهم في المدينة، فيشترطون فيه مطالبة المدعى عليه بالحلف أن يكون بينه وبين غيره مخالطة أو تكون تهمة. قال ابن عبد البر في الكافي، كتاب هذا تافق ابن عبد البر رجل يعني في الكتاب تاعه الكافي عبارته هينة مقاربة سهلة ما إلى معقدة لولو تفهمها وخلاص، ماهيش كيما المصنفات تاع خالد مسحاق المالكي، والله يليق لك فطراش تدبر على كل باب باش تحلها، يتعب يعني ما سهل، هذاك عبارات سهلة هينة لينة مقاربة يفهمها الإنسان بسهولة. فقال رحمه الله في الكافي وفي الأصول أن من جاء بما لا يشبه من جاء بما لا يشبه واحد مثلا اختلفوا في كران تاع محل كاري الواحد ثلاث بيوت وكوزينة ثلاث بيوت ومطبخ شعار رأي ذا الكراء أعلى وأدنى شعار أعلى شعار مليون ونص يقول له كريت له وتفهمت معي على 5 ملايين هذا أتى بما لا يشبه واحد مرأة وراجل تختلفوا في الصدى قال جاب لي 100 مليون هذا أتى بما لا يرد واش موجود لأنه نادر واضح كيف هذا معنى كلام ابن عبد البر وفي الأصول أن من جاء بما لا يشبه ولا يمكن في الأغلب كذب ولم يقبل منه يعني يجي مثلا هو واحد صالح في مدينة ما يقول هذا دار لي وكذا ما خالطه مول يعني أذكر لكم شيئا في الأيام تاع الفتنة وهذا أذكره لكم ما قلت تحت الحد لكن قلت لكم اليوم في الأيام تاع الفتنة اللي مرت بنا ربي سلكنا منها كان كي يدخل عندي واحد انفتش الفراش موراه لأن الناس كانوا يتبعوا فيك يمكن واحد يجيب لي ثم قرطاس نتاع مخدرات ويحطها لي ويروح يوعز إلي يقول راه في دار المخدرات تنفتش قلت لكم اليوم يمكن لكن الله نجانا يمكن ولا ما يمكن يجوز وين تعرفني انت هذا وجه كون الانسان اللي يعني ما بينه وبين واحد مخالطه اذا ادعى عليه والله حاجه ينبغي له ان لا يقبل منه ان لا يحلف خالطه اذا كان بينه وبين مخالطه نعم اما مع المخالطه اتى بما لا يشبه وهذا من صيانه هذا الدين الذي اكرم الله تعالى به لحقوق الناس حتى لا يدعي عليهم الناس من غير بينة ومن غير مخالطة قال وفي الأصول أن من جاء بما لا يشبه ولهذا القضاء ما هوش غير جامد هكذا نصوص يابسة قال هذا الدليل الدليل إذا كان هذا مما يمكن هذا حدثني هذه يومين قالوا لي واحد إنسان الله أعلم بهذا اللي قالوه لي الله أعلم أنا غير أذكرها قيل لي إن شخصا في هذا الموسم تاع الحج جاء هابط من ميناء فتش فوجد تحته دخان كل حال الدخان شكون اللي رايح يقول لك هاك الدخان ولا ما تدخلش الحاكم لا يتدخل الدخان لكن اذا كان هذا عالم ولا طالب علم يمكن ان يكون ذلك معرة فيه ولا لا وطعنا فيه هو على كل حال قيل لانه قال بانه التقى ب شخص يعمل في مصالح الأمن يدخن فتحدث معه وأقنعه بترك الدخان ثم أخذ منه الدخان ودار تحته باش يرميه فوجد تحته ولذلك الحكم هذا في الدنيا على الظاهر وليس بحتم أن كل من حكم عليه أو قضي عليه بشيء أنه أن أمره كذلك واضح كيف؟ هذه الحكاية هذه واحد يمس ولا أريد أن أسمي المعني قلت قال ابن عبد البر رحمه الله وفي الأصول أن من جاء بما لا يشبه فمن ما لا يشبه ولا يمكن في الأغلب كذب ولم يقبل منه ثم روى ابن عبد البر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أوتي يعقوب بقميص يوسف ولم يرى فيه خرقا قال كلاه كلاه القميص قال كما هو هذا خروطي لما أوتي يعقوب بقميص يوسف ولم يرى فيه خرقا قال كذبتم لو أكله السبع لخرق قميصا وروى أيضا عن الشعبي قال كان في قميص يوسف 3 آيات حين قد قميصه من دبره بان باللي هي كانت تبع فيه سبحان الله شوفوا هذاك الذي كان حاضرا وشهد شاهد من اهلها كان قميصه قد من قبول وصدقت الباطل مقبل عليها صدقت ومن الكاذب وان كان قميصه قد من دبر وهرب فكذبت ومن الصادق هذاك الوقف نتاع الهبط هنا طيب فكذبت واستأنف كان قميصه قد من قبول صدقت ومن الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت كذلك في ولقد همت به هذا وقف طيب حتى يكون همها غير يعني مش كي نقول الهبط فيه وقوف يعني ما هي شيء كذلك يعني كلها كذلك لا فيها وقوفة طيبة رام بها خدمة يعني معاني كتاب الله تعالى في حق أهل الخير وأهل الفضل واضح كيف؟ إذا قلنا كان في كيف قال؟ قال كان في قميص يوسف ثلاث آيات حين قد قميصه من دبره وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيه ياتي بصيرا وحين جاءوا بالدم عليه وليس فيه شق علم أنه كذب لأنه لو أكله السبع خرق قميصه لأنه لو أكله السبع خرق قميصه نعم تفضل نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله